سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال العلامة حافظ رحمه الله تعالى: والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنمي، وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم، كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم. تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم. هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في فضل العلم وحملته: والعالمون العلماء على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري، يعني على الكوكب الدري، فاغتنم. إذا كان فضل العلماء على العباد فما فضلهم على سائر الناس؟ روى الدارمي عن الحسن مرسلا قال: فضل العالم على العابد الذي يصوم النهار. فضل العالم يعني الذي يؤدي الواجبات فقط، على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. فضل عظيم. وجاء أيضا ما يدل على أن العلماء أفضل من العباد، والنسبة بينهم كالبدر، كنسبة البدر إلى نسبة الكوكب الدري. أقول هذا إذا كان بالنسبة لمن أمضى وقته وقضى أنفاسه فيما يرضي الله جل وعلا وهو العبادة التي من أجلها خلق، هذا على العباد. فماذا عن فضل العلماء على سائر الناس غير العباد، فضلا عن من دونهم من أهل التفريط؟ وهذا كما قال المؤلف رحمه الله: فاغتنم فرصة العمر ليحصل لك هذا الفضل. وعلى هذا تبعا للقاعدة المقررة عند أهل العلم أن النفع إذا كان متعديا كان فضله وأجره أكثر من النفع القاصر، فالعلم فضله يتعدى إلى غيره. وقلنا أن الثواب المرتب على العلم أشبه ما يكون بالهرمي، مثل ما قلنا: تعلم على يديك شخص، وهذا الشخص علم آخر، والآخر علم ثالث، والثلاثة علموا ثلاثة، والستة علموا ضعفهم، إلى أن يصل العدد إلى ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، إضافة إلى التأليف إن وجد، يعني مع التعليم أجور عظيمة لا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يغتنم كل لحظة في عمره للاكتساب من العلوم التي تزيده معرفة بالله جل وعلا، وعملا بدينه، وتعليما لخلقه. وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. عباد جمع، نعم، جمع عابد، أو صيغة مبالغة فعال، نعم صيغة مبالغة فعال، عباد. من ألف عباد بجمعهم، يعني من ألف عابد، لكنه جاء بها بصيغة المبالغة. وقد روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لكنه بسند ضعيف، سنده ضعيف. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لماذا؟ معناه صحيح ولا غير صحيح؟ معناه صحيح، سنده ضعيف لكن معناه صحيح. لماذا؟ لأن وظيفة الشيطان إغواء الناس، ووظيفة العالم ضد وظيفة الشيطان هداية الناس. والعابد هذا إذا اهتدى بنفسه يكون فرد واحد، لكن العالم إذا بذل واستحق أن يكون عالما بحق، عالما ربانيا هاديا مهديا، فإنه يناقض وظيفة الشيطان. هذا وظيفته إغواء الناس، وهذا وظيفته هداية الناس. فجاء أمره أشد على الشيطان من العابد الذي يقتصر على نفسه دون أن ينفع غيره. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. موت العالم ثلمة، ثلمة لا تسد. فلا شك أن مصاب الناس بالعالم الذي يهديهم ويدلهم إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق الأقوم، لا شك أنه أمره عظيم جدا وخسارة فادحة لا تعوض. وأدركتم شيئا من ذلك، يعني خسرت الأمة بفقد علمائها بما لا يمكن تعويضه. ولا شك أن موت العالم ثلمة. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. الحبر واحد الأحبار، وأهل اللغة يقولونه بالكسر، وأهل الحديث يقولونه بالفتح. يقول: كما منافعه في العالم اتسعت، وللشياطين أفراح بموتهم. منافع العالم اتسعت، وإذا كان اتساع منفعة العالم في أزمان مضت اتساع محدود في بلده وبواسطة من ينقل عنه العلم من طلابه أو بواسطة كتبه التي ألفها وسارت في الآفاق، منافعه اتسعت بهذه الطريقة. يأتي طلاب من الآفاق يحملون عنه ويبلغون أقوامهم، أو بمؤلفاته التي تنتشر ويعم نفعه. لكن الآن اتسع الانتشار، اتسع الانتشار اتساعا لا يجعل لأحد أدنى حجة من البذل. بعض الناس كان يتعذر بأنه لا يرى السفر مثلا، أو يشق عليه السفر. الآن ما له حجة، هو في بيته، في مكتبه، في مكتبته، في بيته، يبلغ إلى الآفاق بواسطة هذه الآلات. والأشرطة وصلت إلى أقاصي الدنيا، والبث أيضا وصل، والأسئلة ترد من الشرق ومن الغرب في وقت واحد، من استراليا ومن كندا في ظرف واحد ترد. كما منافعه في العالم اتسعت، وللشياطين أفراح بموتهم. يعني كم فرح الشياطين بموت الأئمة العلماء الربانيين مثال الشيخ ابن باز والألباني والشيخ ابن عثيمين، حول وصلت علومهم إلى جميع أصقاع الأرض، وجاء من يبلغهم بهذا ويسألهم هل نحن من الطلاب أو لا، فاختبروهم ووجدوهم كما أملوا. اختبروهم قالوا تخرجنا على الأشرطة، ووجدوا أضبط من بعض من يحضر الدروس. هذا خير عظيم، هذه منة من الله جل وعلا، وآية من آيات الله جل وعلا أن يصل العلم في آن واحد في وقت واحد، من غير سفر ومن غير عناء ومن غير رحلة. كان السلف يرحلون الآلاف من الكيلوات، آلاف الأميال، من أجل أن يلتقوا بالعالم فلان ويأخذوا عنه علمه، ثم يرجعون إلى بلدانهم بعد سنين. الآن بالإمكان أن يرحل في يوم يرجع، هذا إذا ارتحل، أو يصل إليه علم فلان وعلان من أقصى الدنيا في ضغطة زر. فما بقي الآن لأحد حجة، فاتسع النفع واتسع الانتفاع والحمد لله. كما منافعه في العالم اتسعت، وللشياطين أفراح بموتهم. تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم. تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم. حتى الشياطين لو علموا بأن موت هذا العالم علامة لحتفهم الكيف، لأن قبض العلماء علامة على قرب الساعة، وقرب الساعة ليس من مصلحة هؤلاء الشياطين، لأنهم يؤولون إلى دار الجزاء التي ليس لهم فيها إلا النار، نسأل الله السلامة والعافية. تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم. هم الرجوم بحق، هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم. هم الذين يحرقون هؤلاء الشياطين ويقضون على شبههم وتلبيسهم، فهم الرجوم لهؤلاء الشياطين، كما أنهم أيضا هم الماحق والساحق لهذه الشبه التي يلقيها شياطين الإنس والجن. لأنها لكلا الجنسين صائبة، لأنها لكلا الجنسين صائبة، هذه الشهب وهذه السهام، سهام الحق التي تصدر من أهل العلم المحققين لأهل الشبه، لأنها لكلا الجنسين صائبة، شيطان إنس وجن دون بعضهم. لا شك أنهم في شجن في حلوق الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. ثم قال هم الهداة، يعني العلماء هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل للجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وذكرنا ما ذكره أبو بكر الآجري في كتابه أخلاق العلماء في منة أهل العلم على أهل الجهل. يعني تصور أنك في بلد ما في عالم، وأشكل عليك أدنى مسألة من مسائل الدين أو من مسائل الدنيا، كيف تنحل هذه المسألة؟ كيف تنحل هذه المشكلة؟ فهم الهداة إلى أهل السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. النار إذا كانت في بطن وادي ما ترى، لكن إذا كانت على علم، على رأس جبل، يراها الناظر من بعيد. فالنصوص، نصوص الكتاب والسنة التي جاءت في فضل العلم وفضل العلماء أشهر من نار على علم، يعني من النار التي توقد فوق رأس جبل. نعم. نبذة في وصية طالب العلم: يا طالب العلم لا تبغ به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا، في السر والجهر والأستاذ فاحترم. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه، أخسر بصفقته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى به من كان في شورى وهود، وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصم. يقول الناظم رحمه الله تعالى نبذة قليلة مختصرة يستفيد منها طالب العلم، وهي عبارة عن مجموعة وصايا لطالب العلم يحثه على الازدياد من طلب العلم، وينير له الطريق، ويرسم له بعض المعالم التي عليه أن يسلكها. يقول: نبذة في وصية طالب العلم. يقول: يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، لأنك في طريقك إلى أن تكون من الهداة، من العلماء الذين تقدم فضلهم، ذكر فضلهم في النصوص وفي كلامه السابق رحمه الله. لا تبغي به بدلا. ويوجد والله الحمد من طلاب العلم من صبروا وصابروا وثابروا واستمروا السنين، كما أنه وجد من ترك الطلب، لا سيما لما شاعت واشتهرت التجارة الرابحة في أسرع مدة وأقصر وقت كتجارة الأسهم. يعني فقدنا بعض الطلبة، يعني لا ننكر أننا خسرنا بعض الطلبة، فقد تركوا وابتغوا بدلا من العلم واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانساقوا وراء الأسهم، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من الكوارث والخسائر الفادحة، وندموا ولا تساءة من دم، وصعب عليهم الرجوع وبعضهم رجع. ولذا يقول: يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. ما الذي كسبه من أعرض عن العلم بعد أن حفظ كتاب الله وشيئا من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحفظ بعض المتون، ثم انصرف عنها إلى البديل، إلى الحطام الفاني، ثم نسي ما حفظ؟ ما نسبة ربحه إلى خسارته؟ لا نسبة بين الخسارة والربح في هذه الصورة البتة، لا نسبة بين خسارته وربحه. افترض أنه كسب الدنيا بحذافيره، ولا يعرف قدر الدنيا إلا العارفون بالله جل وعلا وبموعوده وما ثبت عنه عن نبيه عليه الصلاة والسلام، المطلعون على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية عيشه ونظرته إلى هذه الدنيا. سعيد بن المسيب لما جاءه الخاطب يخطب ابنته للوليد بن عبد الملك ابن الخليفة، وقال له: جاءتك الدنيا بحذافيرها. ما قال فرصة أتفرغ للعلم والدنيا تأتي من هذا الطريق، قال: لا، جاءتك الدنيا بحذافيرها. قال: إذا كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فماذا ترى يقص لي من هذا الجناح؟ هؤلاء هم الذي يعرفون قدر الدنيا. يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم. العلم جاءت النصوص بتقديسه وتعظيمه والرفع من شأنه، فارفع من شأنه وقدسه وعظمه في نفسك وفي غيرك. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل، والآداب فالتزمي في القول والفعل. لا تكون تقديسك للعلم وحثك على العلم والتعلم والتعليم بمجرد القول، لكنك أعمالك تخالف ما تقول، فكأنك تدعو بقولك وتصد بعملك، كما هو حالنا وحال كثير ممن يتصدى لهذا الأمر. إذا قارنت بين العلم والعمل وجدت البون شاسعا، فكأن من يتحدث في هذه الموضوعات يحث الناس بلسانه، لكن ماذا عن العمل؟ ولا شك أن صرف الناس بالعمل أعظم من جلبهم بالعلم والقول فقط، لأن الناظر إلى العمل يقول: لو كان هذا العلم، لو كان العمل بهذا العلم نافعا لما ترك العمل به، ولكان أولى الناس بالعمل به لمعرفته وتمام خبرته بفضل هذا العلم، لابد أن يعمل به. وما دام لا يعمل به هو، فلا شك أن العمل به غير مجد، إذن تعلمه ليس بمجدي. فهو يحث الناس بقوله ويصرفهم بعمله. نظير ذلك الطبيب، مهما نصح في التحذير من الدخان وهو يدخن ما استفيد منه. يستفيد المريض، قالوا لا تدخن وهو يدخن، ما يستفاد منه. ومهما قال العالم احرصوا على الأوقات واغتنموا الأوقات، وهو يضيع أوقاته يمين وشمال في القيل والقال، واحرصوا على قيام الليل وهما يقوم الليل، احرصوا على صيام النوم وهما يصوم، بس فايدة. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل، والآداب فالتزمي، يعني تأدب بأدب العلم. يعني لا يليق بطالب علم أو بعالم أن يكون وضعه مثل وضع عامة الناس، ويوجد ممن يحمل شيئا من العلم وإذا جلست في مجلس لا تجد أي فرق بينه وبين العوام. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، اجهد في تحصيل العلم والعمل به بعزم قوي لا انثناء له، لا تنثني، لا يثنيك أي شيء من المغريات، لا يثنيك لين الفراش ولا جمال الزوجة ولا طيب الهواء والجو ولا متعة التنزهات والرحلات. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. يعني لو الإنسان يدرك حقيقة هذا العلم ما تهنى بنوم. لماذا؟ يريد أن يستقل هذه الساعات التي ينامها في تحصيل أكبر قدر ممكن من العلم. والنصح فبذله للطلاب محتسبا، يعني على العالم أن يبذل النصح لطلابه، على العالم أن ينصح لطلابه. والنصيحة كما جاء في الحديث الدين النصيحة، وأولى الناس بنصحك أهل بيتك ومعارفك وأقاربك وجيرانك وطلابك، الأقربون أولى بالمعروف، أنذر عشيرتك الأقربين، والطلاب منزلة الأولاد، فعلى العالم أن يبذل النصيحة لهم، كما أن على الطالب أن لا يضجر الشيخ، لا يضجر الشيخ إذا كان رأى أن الوقت غير مناسب أو أن الشيخ غير متهيئ لأكثر من الأسئلة يترك. تجد بعض الطلاب هداهم الله، ولا شك أن هذا باعثه الحرص على الإفادة والاستفادة من الشيخ، مجرد ما يسلم الشيخ من الصلاة قبل أن يؤدي الأذكار يأتي ليسأل، ويصعب أن يقول الشيخ في باستمرار انتظر قليلا دعنا نذكر الله وكذا. تجد بعض العلم إذا سلم جهر بالذكر على غير عادته، ليخبر الطالب اللي بجنبه وعن يمينه واليساره أن المسألة ما زالت، يعني انتظر قليلا. وبعض الطلاب ما يقدر هذه الأمور، وبعضهم إذا رأى الشيخ يقرأ قرآن جالس المسجد يقرأ القرآن أكثر عليه من الأسئلة وأنهى الوقت بأسئلته وبمشاكله وقضاياه، وإذا قال له الشيخ أنا والله مشغول الآن قال كيف مشغول جالس يقرأ قرآن ومشغول، شو معنى مشغول؟ يعني ما يقدرون المسائل قدرها، وهذا فيه إحراج للشيوخ. وبعض الطلاب ما يدرك مثل هذه الأمور، يريد أن يأخذ حاجته، والمطالبة من الطرفين، لا يطالب طرف بحساب طرف آخر. الشيخ عليه أن يبذل، على الشيخ أن يبذل، وعلى الطالب أن يرفق بشيخه ولا يضر شيخه، لأن الشيخ ظروفه مثل ظروف غيره، أحيانا يأتي بعد الدرس وينصرف إلى بيته فيتبعه بعض الطلاب ويقفون عند الباب، يمكنهم محتاج للدورة، والطالب ما يقدر هذه الأمور. أو يكون بعد صلاة الظهر أو عصر والشمس محرقة ويوقف الشيخ بالشمس، هذا موجود كثيرا من الطلاب، فيصعب على الشيخ أن يصرفهم بأسلوب غير مناسب، وبعض الطلاب لا يفيد به للتصريح. فكما أن الشيخ مطالب بالبذل والصبر على الطلاب ومحض النصح للطلاب، إذن الطرف الآخر مطالب. وفي آداب العالم والمتعلم ما يكفي ويشفي، لكن كثير من طلاب العلم في غفلة عن دراية هذه الأمور ومراجعة هذه الأمور. والصحابة كانوا على أدب رفيع قوي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهوا عن الإكثار من الأسئلة، أسئلة يستفيدهم منها، وقد أمر الله جل وعلا بالسؤال فسألوا أهل الذكر، ولكنهم نهوا عن الإكثار من الأسئلة التي تضجر. أن آدم مركب من أمور من لحم ودم ومشاعر، ومن المقصود أنه يضجر مهما كان، إنما أنا بشر. عليه الصلاة والسلام، مع ما جبل عليه من خلق ومن حلم ومن تواضع، لكن مع ذلك نهوا عن الإكثار من المسائل لهذا الأمر، فكانوا يفرحون إذا جاء الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستفيدوا. فعلى طالب العلم أن يتحين الأوقات المناسبة ولا يضجر الشيخ، كما أن على الطرف الآخر على الشيخ أن يبذل، أخذ الله عليه العهد والميثاق أن يبين ولا يكتم، على ما ستأتي الإشارة إليه في هذه المنظومة إن شاء الله تعالى. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم. النصح للطلاب لا بد منه، إذا جاء طالب يستشير في كتاب يقرأ على العالم أن ينظر مستوى هذا الطالب ويشير إليه بما يناسبه، ولا ينظر إلى مصلحته هو، إنما ينظر إلى مصلحة الطالب وينصح للطالب. بعض الشيوخ إذا جاءه الطالب قال أريد أن أقرأ عليك، وش تختار لي أي كتاب؟ فبعض الشيوخ اختار ما يحتاجه من الكتب هو، هذا ليس من النصح للطالب، وقد يكون هذا الكتاب غير مناسب للطالب. فمن باب النصيحة وبذل النصيحة لهذا الطالب أن ينظر الشيخ فيما ينفع الطالب. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. مرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. من يأتيك يطلبه من أهل البلد، وليكن عنايتك وترحيبك بمن هو أبعد، فأبعد عن أهل البلد، لأن أهل البلد ما تعبوا مثل تعب من جاء من الآفاق، فهؤلاء لا شك أنهم أهل للعناية والرعاية. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري بسند فيه كلام لأهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث لا يسلم من ضعف. والنية تجعل، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. ما في بناء بدون قاعدة وبدون أساس، والنية هي الأصل، والإنسان يؤجر على النية أكثر من أجره على عمله. العمل المجرد عن النية لا أجر فيه، بينما النية المجردة عن العمل إذا وجد ما يمنع منه فيها يرتب عليها الأثر. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه، أخسر بصفقته في موقف الندم. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم العلم وتعب في تحصيله ثم علم الناس، فيجاء به يوم القيامة فيقال ماذا صنعت؟ قال والله تعلمت وتعبت وسهرت وبذلت ثم علمت الناس وهديت الناس وأرشدت الناس، ثم يقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم، ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار. والثاني المجاهد، يؤتى به فيقال له ماذا صنعت؟ ويقال جاهدت في سبيلك حتى استشهدت، فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال جري شجاع وقد قيل، ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار. والثالث المنفق، صاحب الأموال التي ينفقها في وجوه الخير فيما يبدو للناس، ثم يقال له ماذا صنعت؟ فيقال جمعت الأموال وأنفقتها ما من سبيل ترضاه إلا وقد أنفقت فيه. وإن فقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، فيسحب على وجهه ويلقى في النار. فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالأمر عظيم جد خطير، يعني ما المسألة سهلة، لا يمكن أن تخرج من هذا الشأن كفافا لا عليك ولا لك، لا. فإما أن تكون في الدرجات العليا يتراءاك أهل الجنة كالكوكب الدري الغابر في السماء من عظم المنزلة ورفعة الدرجات، أو تكون أول من تسعر به النار يوم القيامة. فاختر لنفسك. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم حين لا ينفع الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى به من كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. الذي في الشورى قول الله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. المعلق بالإرادة، الإرادة هي النية. والتي في هود قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كفى به من كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. والذي في الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. يعني أن بعد أن بين للفريقين طريق النجاة وطريق الشقاء وهديناه النجدين ولم يبقى لأحد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. إياك واحذر مماراة السفيه به كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. كذا مباهات أهل العلم لا ترمي روى ابن ماجه والترمذي بسند فيه كلام عن ابن عمر مرفوعا: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. صلى الله العافية. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم، في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم، الخصم دائم الخصومة، فعل صيغة مبالغة، فعل مثل حذر، الدائم الخصومة. والألد هو الذي يدعي الباطل ولا يقبل الحق، يجادل عن الباطل بقوة، وإذا عرض عليه الحق وبين له لم يقبله. والعجب: فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. لماذا؟ لأن المعجب بعمله مزك لنفسه ولعمله، مترفع عن الخلق، متكبر عليهم، يرى أن له فضل على الناس. والعجب: فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، محبط للأعمال. نسأل الله السلامة والعافية. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. يعني العلم كثير، المهم المهم ابدأ لتدركه، لأن العلم بحور لا يمكن أن يحاط به. إذا كان علم موسى والخضر في علم الله جل وعلا مثل ما نقر العصفور من البحر، والله جل وعلا يقول لجميع المخلوقين: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني إذا ضم جميع علم جميع المخلوقين ما هو بالنسبة لعلم الله جل وعلا إلا شيء يسير. فعلى طالب العلم أن يبدأ بالمهم المهم. وتجد بعض الطلاب عندهم كتب كثيرة جدا والتحصيل أقل، وكثرة الكتب ليست علامة على كثرة العلم أبدا، بل هي في الغالب مشغلة عن التحصيل. تجد هذا اليوم يأخذ الكتاب يقرأ له كلمة، يأخذ الكتاب يقرأ صفحة، ثم يتنقل من علم إلى علم، ينظر في علوم لا حاجة له بها ويترك الأهم فلا يلتفت إليه، ويكون هذا على حساب هذا. والواقع يشهد بهذا. يعني إذا ذهبتم إلى المكتبات تجدون كتب تحقق من قبل طلاب علم هي أبعد ما تكون عن الأهمية، يعنى بعض الطلاب بجزء بيبي وجزء الألف دينار وجزء كذا، وإذا سألته عن أوضح حديث في صحيح البخاري ما يدري، ليس له عناية في البخاري. هذا ابتدأ بالمهم فالمهم، لا، هذا اشتغل بالمفضول عن الفاضل، وبالمهم المهم مبدأ لتدركه، لأن المسألة مسألة صعود وترقي. يبدأ بالمهم فالمهم، لأن العمر لا يستوعب كل شيء، ما يقول والله أنا بأخر هذا العلم إلى أن أفرغ له. عليه أن يقدم ما يحتاج إليه في كل علم من العلوم، بدءا من الدرجة الأولى ثم الثانية ثم إلى أن يصعد إلى السلم الذي أو رأس السلم الذي رتبه أهل العلم لطبقات المتعلمين. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص من الكتاب والسنة يقدم على قول كل أحد، والآراء فاتهمي، يعني بدلا من أن تقدم هذه الآراء ويحكم بها على النصوص، قدم النصوص واتهم الآراء. يعني بعض المقلدة إذا أحضر له أو ذكر له الدليل الصحيح من الكتاب أو من السنة قال ولو لو كان، يعني أنت أعرف من الإمام أحمد أو من الإمام أبي حنيفة أو من الإمام مالك، تعرف منهم، يعني يخفى عليهم هذا الدليل؟ ما يمكن يخفى، تعرفه أنت ولا أو فهمك أفضل من فهم الإمام أحمد أو غير الإمام أحمد. مقصود أن الإنسان إذا سمع قال الله وقال رسوله يقف، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص، والآراء فاتهم، الآراء التي تخالف النصوص اتهمها، لا تتهم النص، لأن بعض الناس يتهم النص أنه يحتمل تأويل، يحتمل نسخ، يحتمل أنه مخصص، يحتمل أنه مقيد، ومع ذلك يعمل بأقوال الأئمة. ولا يعني هذا أن أقوال الأئمة تهدر، لا، يستفاد منها، لكن أن الأقوال والاجتهادات والأقيسة في مقابل النصوص فاسدة الاعتبار عند أهل العلم. والآراء فاتهمي، قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. قدم علوم الدين، يعني طالب العلم عنده مكتبة فيها كل الفنون، فيها التفسير وفيها الحديث وفيها العقيدة وفيها الفقه وفيها التاريخ وفيها الأدب وفيها وفيها وفيها فيها الطب، فيها رحلات وفيها موسوعات، كل العلوم موجودة فيها، الدواوين، فيها الشعر والنثر والقصص وغيرها، والمجلات والذكريات، وفيها من كل شيء. ما الذي العناية به أهم؟ يقول قدم وجوبا علوم الدين. علوم الدين هي التي جاءت النصوص بمدحها ومدح أربابها وحامليها، أما العلوم الأخرى فهي قد تكون مما يعين، قد يكون فيها إعانة على التحصيل من بعض الوجوه. يعني تقرأ في كتب التاريخ لأن فيها متعة وفيها عبرة، فيها عبرة، تاريخ كما يقولون يعيد نفسه، والأسباب التي انعقدت لهلاك الأمم السابقة إذا وجد نظائرها النتائج واحدة، السنن الكونية لا تتغير. ولذا لو قرأ طالب العلم في الجزء السادس من نفح الطيب وطبق على وضعنا الحالي القائم يضع يده على قلبه يقول اللهم سلم سلم، تاريخ يعيد نفسه بنفس الأسلوب الذي نعيشه الآن، وذهب أولئك نهبا للأعداء وفريسة للأعداء، استولوا على محارمهم وعلى أملاكهم وشردوا وقتلوا، والنتائج واحد، السنن الكونية لا تتغير ولا تتبدل، ونعيش ما يقرب من عيشهم الآن. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. طالب العلم أيضا قد يحتاج إلى شيء من الاستجمام والراحة والاطلاع على أخبار الأمم الماضية واللاحقة والمعاصرة، يحتاج إلى أن يخرج قليلا من باب الاستجمام ومن باب توسيع الأفق، لأن بعض المسائل تحتاج إلى شيء من السعة. يعني لو ضربت مثال واحد لبان لنا أن أهل العلم لم يهملوا العلوم الأخرى، لكن يجعلونها خادمة لعلوم الدين، لا يجعلون أصول قائمة برأسها ينبغي أن تخدم، لا، يجعلون خادمة لعلوم الدين. فالمثال الذي تقدم في ألفاظ الجرح والتعديل قول أبي حاتم الرازي في جبارة بن المغلس بين يدي عدل، الحافظ العراقي يقول هذا تعديل، يعني أبو حاتم يوثقه ويقرأها بين يدي عدل وهذا توثيق. لكن الحافظ بن حجر أوجس خيفة من هذه اللفظة، لماذا؟ لأنها من بين أقوال أهل العلم التي كلها تنصب في تضعيف هذا الرجل، فكيف يقول أبو حاتم هو أشدهم بين يدي عدل؟ فصار يبحث، فوجد في أدب الكاتب ما فيه طرف الخيط، وأن شخصا يقاله العدل ابن جز ابن سعد العشيرة على شرطة تبع، ثم وجد أيضا في الأغاني ما يدل على ذلك بزيادة، وأن تبع إذا أراد قتل شخص قال استلمه يا العدل وعلى شرطته، فيقول الناس بين يدي عدل يعني هلك خلاص انتهى. وفي الأغاني أيضا قصة أخرى، إبراهيم بن هارون الرشيد كان على مأدبة ومعه القائد طاهر، فأخذ هذا الصبي هندبات، ما كوسة ولا قرع ولا شيء من هذا، أخذها من الطعام فضرب بها عين طاهر، طاهر أعور، ضرب العين السليمة، فذهب يشكوه إلى والده فقال هذا ما فعل هذا الصبي بعيني السليمة والأخرى بين يدي عدل، يعني تالفة. يعني صرنا نستفيد من هذه الكتب، لكن فائدة، يعني فائدة لا تعادل حجم هذه الكتب وما فيها من شرور. فيها شرور، فيها أيضا فيها مجون، وفيها كلام سخيف ومخل بالأدب ولا يقرب بطالب العلم، لكن مع ذلك يستفاد منها على إقلال، يعني ما يوغل فيها وتجعل ديدا ولا ورد كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يقرأ الأغاني مرارا، أو يقرأ مثلا كتب الأدب مطولة ومختصرة، ويعنى بالموسوعات وبالرحلات وبالذكريات، ويترك قال الله وقال رسول، هذا لا، هذا ليس بالصحيح. ولذا قال قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم وكل كسر الفتى فالدين جابره. والكسر في الدين صعب غير ملتئم، كل كسر سواء كان حسي أو معنوي، سواء كسر أحد أعضائه ينجبر هذا والدين يعوض، وسواء كان معنوي أيضا وجد من يسخر منه، وجد من يهزأ به، هذا أمره يسير لأنه معلق بالدنيا، والدنيا ليست شيء، ممر. وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم، لا سيما إذا لم يتدارك بتوبة وأوبة ورجعة. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، يعني من علومهم المعاصرة التي لا تعين على ما يورث الخشية لله جل وعلا من علوم الكتاب والسنة وعلوم الدين التي جاء الحث عليها. فعلوم المعاصرين يستفاد منها في أمور الدنيا، يعني لو أن الإنسان أفنى عمره وتخصص في الطب أو في الهندسة أو في الزراعة أو في الكيمياء أو في غيرها من العلوم، هذا يستفيد في أمور الدنيا، كأنه نجار، كأنه مزارع، وأيضا النية لا تؤثر فيها، لا تؤثر سلبا. يعني لو قصدها قال أنا أتعلم الطب أتكسب، لا أريد إلا الدنيا، ما عليه شيء، يعني مثل المزارع، مثل التاجر، مثل الصانع، هذا أصلها للدنيا. لكن إذا نوى بذلك التقرب إلى الله جل وعلا ونفع العباد يؤجر على هذه النية. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، يعني في وقت من الأوقات يقال لطلاب العلم، وقد سمعناها وقيلت لنا، اترك تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، هذه مضى وقتها، عليك بما كتبه المعاصرون الذين يعرفون مشاكل العصر وقضايا العصر وينزلون عليها، اترك كتب المتقدمين، نقل لا، وبالعتيق تمسك، ما في علم إلا بكتب المتقدمين. يعني كون الإنسان يطلع على ما كتبه المعاصرون طيب وجيد، يطلع على ما كتبه العلماء المعاصرين، لا سيما من كانت عنده شيء من الالتزام بالقواعد، قواعد العلم والتعليم. أما من انسلخ من ما ينبغي أن يزاوله شارح الكتاب أو شارح السنة، هذا لا يلتفت إليه. يعني مثل تفسير طنطاوي جوهري الذي كأنه كتاب علوم، كله رسوم لذوات الأرواح، وكله نظريات، وكله نقول عن يهود ونصارى وكفار وتجارب أمم، كلها الكتاب محشو بمثل هذا، والفائدة في جانب هذه الأمور قليلة جدا. يعني من الطرائف التي ذكرها، يعني استدل على جواز التصوير، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لإيه لفشلتم. يقول هو يرى العدو على حقيقته، ولا يمكن أن يرى حقيقة أقل مما هو عليه إلا بصورة ليست حقيقة، ورو العدد قليل بصورة لا بالحقيقة، فهذا يدل على جواز التصوير. يقول فعرضت هذا، قلت هذا يدل على جواز التصوير، فعرضت هذا الاستنباط على شيخ من شيوخ الأزهر، فقال أنا أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول إن هذا يدل على وجوب التصوير. يعني مثل هؤلاء يؤخذ عنهم علم أو تضاع الأوقات في قراءة كتبهم. وعندنا أئمة، إمام المفسرين على الإطلاق الطبري، وشيخهم ابن كثير، وهذه الكتب التي من مشكات النبوة، تفسير بالأثر بأقوال تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة بأقوال الصحابة والتابعين، باستنباط على الوجه الشرعي المعروف، على الجادة المعروفة عند أهل العلم، أهل علم وعمل، أهل تقوى، أهل ورع. ولا يمنع أن تأخذ من التفاسير الأخرى ما يعينك على الاستنباط من الكتاب، وما يدلك على إعجاز القرآن وبلاغة القرآن، تأخذ من كل اتجاه بطرف. يعني تأخذ من أحكام القرآن، تقرأ في الكتب التي أعربت القرآن، تقرأ في الكتب التي بيّنت وجوه إعجاز القرآن، تقرأ في شروح الأحاديث التي تعينك على فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، تلزم الجادة. يعني الكتابات المعاصرين ومن بيئات وثقافات متفاوتة ومتباينة، لا بد أن يوجد عندك شيء من الاضطراب. أما إذا كنت على الجادة في تلقيك عن كتب الأئمة من أهل العلم، فهذا بإذن الله جل وعلا تكون النتيجة مضمونة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.